إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فله بالهدى ودين الحق وراه على الدين كله ولو كره المشركون. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. إذا بسم الله نبدأ على بركة الله. الدرس الليلة هو رقم 19 من سلسلة الشرح المتعلق بالأخضري. راجي من الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التوحيد. ومازلنا اللي نقروا لا مقدمته معناها بدايته ما فتنا الحقنا قاع بلاد الاحكام اكبر معنا اللي كنا نقروا كامل ينقالوا الاحكام اللي في الواقع بل قاع فيه اسم العلم اللي ما يجبر قاع فطهارة الحدث ولا الخبث ولا الصلاة ولا الصيام ولا كذا كذا لان الرجل حقيقة وفقه الله نسأله التوفيق في الاقوال والاعمال وفق مولانا وجابه مقدمته كثيرا من العناوين اللي كل عنوان منه تحت ياسم العلم الشرعي. اللهم آمين. اسمعوا كنا البارح في قضية حرمة صحبة الفاسق ومجالسته وأجمع المسلمون أنه لا تجوز صحبة الفاسق ولا مخالطته إلا لضرورة. يقال أنه من حكم لقمان يوصي وله يقول له يا بني إنين يقول له إذا رأيت قوما يذكرون الله فاجلس معهم فإنك إن تك عالما نفعك علمك وزادوك علما وإن تك جاهلا علموك ولعل الله أن يطلع عليهم بفضله أو رحمته فتعمك معهم وإن رأيت قوما جهلا مثلا عياب الله ماهم كذا فلا تجلس معهم فإنك إن تك عالما لا ينفعك علمك وإن كنت جاهلا زادك جهلا ولعل الله أن يطلع عليهم بسخطه فيعمك معه. معناها كل مجلس هامك تكسر أهله يارتك تخرص هو شماس إلى عا طيب أعجل تخل واجلس معاه لأنه مش ملاك يجيه مش من الإسعاف وحد يحضر له ما يظلمك ولا شفت مادة ما هي طيبة لا تقعد معاه لعل أقل درجات لعل مولانا يغضب عليهم يلحقك ذات معهم. قالوا المولانا الشمال لكن يغضب ينطفك حد بلا ذنب بلا ذنب يقدر أقل يقول لي باسم حاله ومولانا يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى ومن كفر فعليه كفره ولا يضلكم من ضل لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ينقال انت عارك مالك فاطن ان ام تروح اطفق مولانا فيها الحيوان والطيور مع انهم لم يعصوا الله طرفة عين لماذا إن قال نوح عليه السلام احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، السفينة ارفد فيها من كل شكل من المخلوقات أقبض الذكر والأنثى، وديرهم عاف في السفينة لأن مولانا له يدمر جميع ليحرك على وجه الأرض. قالوا لماذا؟ بأي ذنب قتلت؟ لماذا الحيوان طاح لي؟ لماذا العقال؟ لماذا البهانيس؟ لماذا حركات التراب؟ لماذا شنو؟ خلاف استخبار دي الحيوانات اخرى الطيور اخبار. قالوا مولانا يشتد غضبه شما لكن طفل ذكا يا غير ينطفل في الدنيا يا غير ما يعذب يوم القيامة إلا من عصى. وأما في الدنيا فقد يأتي عليك البلاء مع أنك مطيع وهم عصاة. وقالوا هذه الآية اللي في القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى إنها قاع ما يزبني إن المقصود بها الآخرة. يعني أنت سمو حد يستدل بها يقولوا له ليك عجبتك ليك ريالك الآخرة ما هي الدنيا. لا تزر وازرة وزر أخرى جاءت في المصحف اللي متعلقة بالآخرة ما هي الدنيا. ولذلك يقول مولانا لا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان لا قربه. هذه حالة يوم القيامة هدني. قالوا على لا تزر وازرة وزر أخرى أن ذكرها الله غالبا في السياق وفي المكان اللي يتعلق في الكلام اللي يتعلق بيوم القيامة. وأما في الدنيا حق إن مولانا ما يعذبك بذنب الآخرين يا غير يقبوك لأنه اشتد غضبه أو لأنك سقطت على المنكر فلم تغير. أنت مقبول بهم ثاني وهو السقوط على المنكر أو الرضا بالمنكر ونحو ذلك. لفهمتوها ما أسمعت؟ إذا معناها ما يغلط أنا قال. إذا إجبرنا البارح أنه يحرم على كل واحد منا إنه ما أدري أصحابه إذا تقع. وحد كان مشجر شف دينه ما ما ما ما, ما يصحبه ولا يقعد معه إلا للضرورة. وحقيقة الحدث لا يطبق له. لهي لو درم بدية ما هي على وجه الأرض. ولهي لو قرية ما هي هو. ولهي يبحر العود في حيرة من دينه. هذا هو الواقع. لكثرة أهل الفجور ونقلل مولانا قوما جلسوا يذكرون الله. حتى في المساجد كثير من المساجد مجلسها شطاري وشربت الخيام وفلان ذا في جمع الشوار صيني قال وفلان ذا كربح وفلان ذيك وفلان ذيك من فروق الشق الفق وجاي المرض اللي لعاد ما هو ذنب ما هو بعد حسن. قل المولانا انه فيه مجلس سليم ولعاد قاع مرة السليم لباس فيه يعقب يتكل فيه الغيب وإن جاء فيه وإن قال فيه الكذب تنقال فيه أمور ما ترضي الملك. إذا نزل من اليوم قل المولانا تقعد في المجلس وتنشب عند ريفة حسنة. هذا هو الواقع. وراه هو ما ينقال هذا النوع عنين تقول قدام محدين اخرين دور كلها تنزل يظهر عليه. قال هذا هو الحق. هذا الحق. إذا عرفنا أنه حرام صحبة الفاسق وأعطيناكم عليها الأدلة الباب. إذا رأت من مولانا شيء وإذا رأيت الذين يأخذون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يأخذوا في حديث غيري. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد ذكرى مع القوم الظالمين. وقال النساجها نملي إن أرى خرقال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ. خلوا الكلام. ما في شريط ما يسجل عليكم فيه الكثير واحدين منكم ما عندهم آداب ما يليق بمادة. كل حلقة مسجل عليها يعيط عليها تنبه لكن مادة جديدة. امدح مولانا هالخلة وذاك عيب للإنس دارهم حضروا مرة واحدة ولا الإسلام ما يعرفوا حضروا مرة واحدة الإسلام يصلتوا. قال صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضره قالوا أوصله. والغريب هم يسكتوا وصل ما يسكتهم من المتدر ما يحنوا قاعدة مثلما يقول هم أنصيتوا. قالوا هم أنصيتوا عادوا هم يسكتوا أنفسهم. قال مولانا فلما قضي معناها فلما انتهى ما قاطع واحد ولا شوش عليه واحد ولا رفع واحد صوت ولا صور واحد حتى انتهى ما يسمع ولا يقرأ. قالوا قص الله علينا هذا ياك يبين ان هذا هو ادب ومجلس العلم. حد من الساعه يحضر يظفر جميع الجسم تلفون يظفر وخواطره تخمامه يظفر ولا ركب عليها لقاه ما يترفع عليه ولا سوله ما يجاوب حتى تنتهي الحظ. قال في آية أخرى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يأخذوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. إن ينظر الله إليك وانت قاعد مع المدى ما ترضي الملك عرف أنك تطرح في كتيرتهم مباشرة. وقال جل وعلا في آية أخرى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. لا يعلم الله من قلبك أنك مايل على الكفار ولا الضالين ما دارك معه. حتى يوم القيامة تجي الناس كاملة كل عينة تجي مع شكل الكراطة يشوفوا بليدة مجمعين كان الناس اللي خرصوا لجانب في بليدة الناس اللي يكذبوا في بليدة الناس اللي يزناوا بليدة الناس اللي يسرقوا في بليدة الناس اللي يغشوا في بليدة الناس اللي يبيعوا بالربا في بليدة الناس اللي ما يصلوا في بليدة الناس اللي يزناوا في بليدة الناس اللي يفتروا على الله الكذب كذا افكار الغيبة في بليدة النميمة في بليدة كل عينة وحدها. يقول تعالى وإذا النفوس زوجت. قالوا من تفسيرتها معناها كل نفس زوجت معناها يجعل معاها شكلها. ولذلك إن قال لك الزوجين شكلين هي الزوجين مرة معناها الأذكار نيفي ومرة تارة تدخل معناها الشكلين متقاربين. ومنه قوله تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين حتى أصدر فيه الأزواج. كل عينة من النبات فيها نوع شيء لا أذكره فيها شيء شكل منه. أصدر لك في شيء أذكره في شيء نيدي وحتى النبات في شيء أذكره في شيء نيدي. ولذلك يطلس مولانا الرياح ترفد منك لا أذكره وتطرح على النيد من الشجر فينبت الله فيها الخروب والنبات ذاك اللي تقول. وهي قوله تعالى ويرسل وأرسلنا الرياح لواقح ترجح. أرسلنا الرياح لواقح معناها مشوا الرياح ترفد الطلقات يعني كل ذكر ترفد منه ذيك المادة وتنقلها للشكل اللي مناسب لها تجبر الصدريعات خضرة وبرقها بأن جاءها التلقيح من الرياح. كل شيء من النوع شكل. وإذا النفوس زوجت أي جعل كل شكل مع ما يناسبه شراب الخمر الزناس الكذابة أكل الغيبة النميمة السراق كل عينة دائم على شكل. ويشير إلى ذلك رسولنا لما يقول المرء مع من أحب معناها عرف أن كل واحد منكم على كل يبقي ومع شكله ويبقى الصقع يعود شكله طيب ويبقى عود شكله خبيث عرف لا يقدر معهم بعض. ولذلك يوم القيامة يتم بعث الناس قال وامتاز اليوم معناها تميزوا لا يتخلط حد مع حد لكن الاخلاط كان في الدنيا لا تخالي. وامتاز اليوم ايها المجرمين كاملين عيناتكم كاملة تميزوا لا يتخلطوا اثنين كل شكل يمشى على شكل. احشر الذين ظلموا معناها الذين عصوا وازواجهم معناها الشكل. والله ما فهمتوا إذن معناها على أن حرام علينا نصحب حد كامل عاصي. قولي العدل ما نصحب حد عاصي إذا كان قد نعود عصاد هذا قالوا معناها أنك ما اللي يلتك تعود ما مهاجر نفسك لأنك أنت تعود عاصي يلتك أول شيء بعد يعتجهر تهجر في الله راسك تمنى يقول لك نفسك رواية تقول لها أنا مشجع عليك أنك عاصية واشف علي قلت مخالطتك ولا تقول إن رواية زينة ما عكست بيجي اليوم لا ينحار بوتي يهدي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحب ربي يوم التالي حارب نفسه لأنه يجي المجرم الأول ويتمنى ان يقول له روايه يقول له حل حل كانك ان اجبر لك الشاهد من الشريعه نهيني قبل صدقك ولا ملاك انا حويقرب. ولذلك قالوا لا يرضى الله عن العبد الا اذا ابغض نفسه في ذات الرب. ما يرضى مولانا عنك ما هو نتعود ما تقدم راسك بك الا عزة مرضات مولانا. عود عاطي نفسك وكاره نفسك ولا نكراضي عنها وقاع بشره وشاكي الى ربك من نفسك كان مولانا يسلكك من نفسك لا تضفرك. اما قاعد تعود راضي عنها يا اخي اخلع على ذلك اذا فهمت ولا ما فهمت. ايوه طيب عرفنا انه ما يصحب وعرفنا انه ما يجالس. ايوه قدم الصليت هذا اللاش من التذكير بالبارح وقد زدتكم البارح قدر من التفصيل ما قلت لكم الليله تعال اختلف تذكر بعض رؤوس الاقلام البارح. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا إله إلا الله وصحبه ومن والاه ولم تجد صحبة فاسق ولا جلاسه دون ضرورة ولا رضا الخلق بسخط الخالق فالله أولى بالرضا من فاسق. خلاص هذا الراجل طرح مولانا على موريتانيا. الله يا الله يصدر قرار بتحريم تدريس الأخباري في موريتانيا لأنه محاري لا كان قالنا لا تجوز صحبة الفاسق ولا مجالسته هو رجع جانا قاعد وخلاص ما جانا قاعد كل كركره قال إنه إنهم اللي حرام علينا نطلب رضا المخلوق بسخط الخالق فالله أولى بالرضا. هو قال من فاسقي به الوزر قال هي الله فالله أولى بالرضا من كل أحد. قال الله أولى بالرضا من كل أحد. ولذلك قالوا مولانا هذا من بلغت القرآن يقول الله ورسوله أحق والله ورسوله أحق. أخلع أهركم حفظت القرآن فيكم قليل الله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. سمع إذا إشارة غريبة أنه ما قال الله ورسوله أحق أن يرضوهما قال أحق أن يرضوه ليه والرسول أهرمه. قالوا قال حتى الرسول قال عدان ديرتهم على رب العالمين يغير الرضا للمولى. قال الله ورسوله أحق أن يرضوه ولم يقل أن يرضوهما لعل يعود المخلوق يلوذ الرضا غير الله جل وعلا. الكرم وعاد ذاك انه نوع من السقرين ولي النبي صلى الله عليه وسلم نوع ما يفقعوا الى ان قال انه قاع ما ملك مجوه لكن نوع ما فيه لعظام منه انه هو كافي ان يرضى مولانا يرضهم اقبل مولانا جل وعلا قاع اكتفى برضاه هو لانه اذا رضيه ورضي رسوله لانه مرقل الا على رضا الله. اكتفى برضا الله عن رضا سائر الخلق ان اللي منكم يبقيه مولانا ذا رعود رضاه يعف رضا مولانا واللي منكم ما يبقيه الله يعملوا ينفقع الى يخلق. هذا رواكم ما ينقال ما ينقال قال الاخبار ما ينقال جابه الا الله. قال انه لما يحل له رضا المخلوق طلب رضا المخلوق بسخط الخالق فالله اولى بالرضا من فاسق. هذا اللي نقول المادة ما جدة بات في دارهم ولا تجد سقط عليهم ليلة من الليالي ما صاعوك عند الفم. الله أولى بالرضا من فاسق قال انه من بلاغه قال فالله أولى بالرضا من فاسق إن أولا به لهذا حديث جاء في الحديث هذا أصل حديث نبص النطرف انه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وهذا مكبوغ من آية من القرآن. قال انه مولانا يقول يا أيها الذين آمنوا يا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. وقال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك مطلقا. قالوا إن قال ولا يعصينك وقيدها إنها لا يعصينك لا بشرط عود النبي صلى الله عليه وسلم السقم قابل مرضات مولانا وهو راه معصوم معناها ان الناس خرج اخبار ومعناها ان هذه الكلمه اللي تؤخذ لي يلا تنقلع ونعلن تأييدنا المطلق. ما في تأييد مطلق الا لشرع الله. ولا فيها رجاج يؤيد مطلقا إلا من عصمه الله. والله ما فهمتون. ولذلك قال ولا يعصينك في معروف، فاشترط أن الطاعة إنما تكون في المعروف، أما إذا وقع راس جرام من المنكر لا طاعة لمخلوق أيا كان. ثم يسمعه ولا ما يسمعه، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فالله أولى بالرضا ومن كل أحد. لا إله إلا الله البيت توبي تقيد ظاهرة الحديث، والله أولى بالرضا من كل أحق، الله ورسوله هم اللي أحق أن يرضوا، وأما غيره قاع رضا ما مستوى العمل. إن يرضى مولاه لكن آخر كان ما هو موجود، وإن ما يرضى مولاه إن يرضى عنك المخالق كاملين ما يقدر يصرف عنك وشيء الدرس ولا وذنك توجعك ولا يقدر يصرف عنك العسر قاربك تموت. وإيا رضي الله عنك أغناك عن الكل. مولان يغنيك عن كل شيء. ولذلك يقول مولان كلمة تشبع تشبع تبلى القلوب. يقول في آية من القرآن ويخوفونك بالذين من دونه، يعقب يرد عليهم يقول أليس الله بكاف عبده، أنا هرماني كافي هما يخوفوك من فلان وفلان، أنا هرماني كافي عبدي ينعود له ينحميه كافي كافي. مولانا يغنيك عن كل شيء، والله لا يغني عنه شيء. الله. من استغنى بالله كفاه، ومن استغنى بالخلق عن الله أخفاه وابتلاه. ما يعود المخلوق اعتماده على غير الله مخلوق، ولا يعود اعتماده على مولانا، ولو أغلقت عليه السماوات والأرض وأطبقت عليه لابد من شيء الفرق، لأنه معتمد على الملك الأعلى سبحانه. إذا لا طاعة لمخلوق فيه، وهذا التعبير قاع ما هو أديب، هذا التعبير راك ما هو أديب بالنسبة للناس، لأن التعبير بالمخلوق والخالق قالوا فيه إهانة للمخلوق وتعظيم لحق الخالق. هذا ما معنى شم قالوا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يارك الموس مخلق يكن ويقطع، ولنست يكن نتحسن، والبوق ياك نصوت، والقلم ياك يكتب. قال مولانا أيوة أنا، قال يا مولانا، قال مولانا يا عبادي كل شيء خلقته عند رواية يعطي وحل فيه، كل صناعة عندها وظيفة يا الله تقوم به. القلم قلتوا أنه مخلق الكتب وقبلته، وقبلته على الكذا الكذا، أيوة أنتم مخلقين له. إذا أنت أيوة لين قال لك الإقلام إنه ما يكتب، شو تقول؟ تزرق وتقول إنه خاسر، وديروا في مبالي ولعات حلاك فرنا تديروا فيها. إذا معناها يا عبد التمرينين ما تعدل المخلق ولا يتنزل، لأن ما خاسر ما نكسر. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا أنت قابل على من الأشياء اللي منها ما أصلح إلا المديور اللي على إنه يلا يزرق مبالي، إذا نمل أنت من مبالي لأنك غير مخلق وما عدل. والله ما فهمته. قالوا على أنه قلت للراجل لا يطلب رضا المخلوقين بسخط الخالق، على أنه قايس على أن المخلوق مقابل الخالق جل وعلا، معناه أنا خلقتك وكل شيء مخلق مديور المهمة، هذه غاية اللي هي المخلق لأنه ما يعدلها، معناها أنه واجب، معناها أنه خاطر، معناها ما وصل. انت اللي مالي معارض، هو الذي خلقك وسواك وصورك، حرام علينا نرضى المخلوق بسخط الخالق. ايوه من درس الى عاد رضاه يرضي مولانا، والله ما نستغسروها فيك. معناها هني نعود انت من نفسك للي الدور اللي مرضات مولانا، اللي نقول لرواية نقول لك والله تفضل وهاي وهاي وهاي، هذا يرضي مولانا وانت مالي يرضيك ونالك فاسق، تفضل الله عيدك الهوى هاي جغل عدو ليت عود ما ترضي مولان، وانت ابويا وانت امي ما نم. قالوا علم مولانا وصف القرآن على الوالدين سامعين بها تم يوصي عليهم يوصي عليهم يوصي عليهم من ينشي الدنيا بعدها راح ووصينا الإنسان ووصينا الإنسان واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كرها ووضعته كرها خارج آية واحدة اقلع مولانا منها حسنا لأن الوالدين بعض منهم تخطى حدودهم ضرك وعاد هام انه يفتر هو ويخلى مرضات مولانا انجلع اقلع من مصحف حسنا خارج امرأة امرأة كافرة وولدها الصحابي قالت له علنها ما ترضى عنه لا تسمح له كيف يقول واحدين من والدين واحدين مرك من الشباب واحدين يتوخر صور لمسيد يعود حد ضرر الدروس وياك الخير تقعد لأمه معانته وتقول يا ولي ما تثنى اسمح لك ما هو انت ترى عنك ذا الواحد فيه وتقرط رحيتك وتخلي المساجد لا تتحضر المحاضرات ولا تتعيي الله ولا تتعدى ولا تتعدى هذا النوع من لمات ولبات جابوا مولانا في سورة قال لها سورة لقمان المتبارك معاوله يا ربي على يغير المنكر ياك يعرفوا لمات ولولاد الوالدين على أن أولادهم إما يغير المنكر والله ينهوهم عن تغيير المنكر لا طاعة لهم لذلك قال في سورة لقمان ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وقلع جاء حسرا لأنه الهم بلغ إن انت لو لا تتخطوا حدودكم إلى حدود الله ينقلع جاء لرسول لكم فاطئ هي الوحيدة في المصحف أقرأوه كامل ما تجبر وصينا الإنسان بوالديه ما جاءت من الزماء حسنا يكون في سورة لقمان انقلع حسرا وخلات فم كارثة تزوي ما فيها رجل إياكاش إياكي واحدين من أولاد أباتكم شو من الشباب والديهم زلزلين وما هم خلين يغير المنكر وما هم خلين يطيع الله انه لا ترى ولا ينطرهم الشريعة يقول لهم لا انا خلاني مولانا برز خلاني مبذية على ان يوخوا بها من رضاكم يعود رضاكم سخط الغالب ما هني باركم مثلك قال وصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن معناها ضعف على ضعف الوهن معناها الضعف وفصاله في عامين يذكر لي ولوالديك إلي المصير يغر وإن جاهداك وهم يضغط عليك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا معناها اصحى معاهم متوافق معاهم الله في المعروف ما هو في المنكر واتبع سبيل من أناب إلي وكأنهم سؤال انطرح أيوة إلى قالوا إني عقيتهم ولا يسمحوني قال ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم بما تكون من تحفظهم إلا تم هو لا منفقعه هي منفقعه وقالت والله ما نسمح لك جرت عبف وتنفو من هذا إلا ويقول هو أنه ما أسامح لك ونقال إيه مش كده بناتكم شيء يقول له يا مولان أنت علام الغيوب ويما قالت أني نخلي عني مجلس الخير وقالت أني ما نقرأ وقالت أني ما نغير المنكر وقالت أني ما نغضب المولان وقالت أني لو حرف كذا ونسرك القرآن ونجيس المدرسة ولو حرف كذا وبيت لها يا مولان قال ثم إلي مرجعكم دور توب فانت بين يدي وامك اللي تهدك بالعقوق انا هو اللي قلت لها تبرها انك تبرها وين يعود لها يتعاق بعد حدودي ما علي جاء برلهم في كل نقطة لا طاعة لمخلوق من معصيته يا فهمتوه ولا ما فهمتوه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فالله أولى بالرضا من فاسق ومن مطيع إلا إذا أطاع الله ويقول العلماء إن الصفة غالبا تخلي شكلها الصفة ينتج عنها شكلها ما معنى ذا الكلام ما هو واضح الصفة تتبعها خدها شكلها هذا ما معنى من أطاع أطيع ومن عصى عصي ومن خالف خولف ومن اتبع السبع ولذلك اتبع سبيل من ناب إلي اتبع يغير سبيل من رجع إلي واتبع شريعته لماذا ما حد مسجل في الصلاة سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ما نرفع الساب قولا نقول كلمة سهو كان عند من يقعد في ركعة ما يقعد فيها نشوقوه انظر له سبحان الله احنا وقوفنا ان لا نتبعه الا في الاتباع، واذا خالف خالفناه وان عصى عصيناه. سمعتوه ولا ما سمعتوه؟ حد هام ويعصي المليك ودورك انت انك تطيعه ابدا؟ يا غير اطيع الله نطيعك، وان عصيته عصيناه. ده مفهوم ولا ما هو مفهوم؟ ايه طيب، اذا لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق، فالله اولى بالرضا من هذا، من عاص، من كل مخلوق. الله ورسوله احقان. ما أرى الله قاعد اللي قالوا بعض العلماء على انك يا اطعت المخلوق وانت تعلم ان في طاعته معصيه فقد اشركت مع الله غيره. ان طاعتك للمخلوق في المعصيه شرك. انك انها تساوي انك صليت ركعات، يعني انت تسمع له معصيه وانت تعرف انها معصيه وتمشي له، خلي يلقى لك مولانا وانت تعرف تساوي انك صليت انك عبدت. قالوا هذا الدليل شو؟ قالوا الدليل مولانا قال عن ابراهيم قال الرحمن يا ابتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني. يا ابتي قالوا لا تعبد الشيطان. قالوا لا قطش بار في التاريخ لقاه يصلي ركعات من الشيطان. يا غير لما سمع وسوسة الشيطان واتبع مراد الشيطان صار عابدا للشيطان لأنه سمع للشيطان وترك أمر الرحمن. والمولانا سمى ذا النوع من الطاعة عبادة، ما هو لا طاعة عبادة. ونوضح ذلك في آية أخرى، خالق واحد خالق واحد مشرك، في ساعة كان مشرك قالوا عدي بن حاتم الطائي، هو حاتم ذاك اللي قاعد معروف بالجود والكرم في العرب هو جاهل، يا غير لون الكافر ذيك الساعة قال له عدي، وعلى انه جال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. قد قلت لكم فيما مضى سألنا الله يلزمنا التوفيق السداد على ان لقاه يسمي الكفر مولانا يا الله هو اشهد ان لا اله الا الله. اياك مصمص صرصانه يعود آخر كلامه لا إله إلا الله. إن هذا مقبول من قصة الهدهد، إن هذا الطير علمنا مولانا على لسان من يذكر الكفر بالله ما قد يوفي كلامه من يوحد الله بعد أن ذكر الشرك بالله ختم بتوحيد الله. ولذلك ورك عاد لقاه يوفى من المجلس يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. عاد قال لك كفرت المجلس لانك قعدت قلت في شيء ما يليق مولانا، تتوحد مولانا وراها كان مولانا يقبل عنك ذا الوي، وعاد اصرار فيها قعدتين ينعد رباعيه تقعد جبت الوسطى ما كنت فاطمه بيت تحيات ولا الزافيات انت قبل يتوفيت ولا اشهد ان لا اله الا اياك تعود امه اللي تختم عبادتك صلاتك في التشهد بشهاده لا اله الا الله. اياك تعود التوحيد واخر الكلام. والمؤذن جاء المؤذن اللي كان الا يكرم الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله مثل لا يفهم من الاذان يقول لك حي على صلاتي حي على الفلاح الله اكبر الله أكبر لا اله الا الله يجعلها اخر كلام. العود المؤذن اللي كان قاعد متواركم على الاذان ومعدر طاعه نبي ابو حشيته ولا يختم الا بلا اله الا الله معناها تم دائما كرر لا اله الا الله. وما يسمعتوه ولا ما سمعتوه؟ عادي انجار النبي صلى الله عليه وسلم هو مشرك الله يواني انشار له حوله كان يتعمم به في الاطراف وقعد الحياة اطرح له السادة وهو كف تبارك يدرسه بالشوء انه مثلا نشد معاه قدر من الاخبار قال له انت قال له انتما قال له تعبدوا علماءكم قال له النبي صلى الله عليه وسلم العادي قال له محال يا رسول الله يا محمد هو الساعة ما هتشغل لا إله إلا الله. قال له ما الله احنا ما نعبدوه علماءنا ما نعبدوه. قال له ما لهم بعد يحلوا لكم الحرام وتتبعوهم ويحرموا عليكم شي حلال تعرفوه وكتبكم وتتبعوا علماءكم فيه يفتوكم بالباطل وتمشوا معاه. قال له والله قال له تلك عبادتهم ايه تسمعوا له معصية مولانا تلك عبادة وهي اللي قال مولانا وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا. قول الله سبحانه وتعالى أحبارهم ورهبانهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قالوا أربابا سبحانه يعود عدلهم رب. قالوا لأنهم أحلوا لهم الحرام فاتبعوهم وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم فتلك عبادة من نص القرآن. سمعتوه ولا ما سمعت؟ أمر خطير شوي، خطير جدا لاي. إذا لا طاعة لمخلوق فيه. قلنا هذا الراجل طيحة. تقوم الأخبار هذا متي. قالنا لا تصحبوا الفاسق. وقالنا لا تمجلسوه. وقالوا ما اللي لا تطيعوه. شيء كامل قالوا لكم تعرفوا عنه. عرفتوا إنه هذا ما يقدر يسمع ما هذا النوع صحيح. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فالله أولى بالرضا من فاسق. قالوا هذا مقبول ناس. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم فتلك عبادتهم. على النبي صلى الله عليه وسلم بيّنوا عن هذه العبادة اللي كان يقول هو ولا قالوا ما نعبدهم. قالوا ما لهم يحرموا عليكم الحلال وطيعهم يحرموا عليكم الحلال. قالوا والله قالوا هي العبادة. أنتوا تسمعونهم وتخلوا لرجالكم رب العالمين ورسوله جاي من عند إذا هذه عبادة. والله ما فهمتوا. عالم تعرف انه يهنتت ويفتي بالباطل وانت نعطاله بيات يقلب الحكم وانت عود ماشي على ظهره وانت واضح لك وموضح لك انه على باطل فاعلم انك اشركت مع الله. ارانك مش شريك بلاك المخلوق. ارانك جعلته هو ربا. ارانك ليك خالية ما تعال. ايوة قالوا هذا كامل لا طاعة لمخلوق في معطية الخالق مقبولة من آية تعرضها موريتاني. لغا سبحان الله الرحيم موريتاني غالبا إن تقبل شم القرآن تقبل لا خاص شيء كيله دائما ناقص. مولانا يقول يا أيها الذين آمنوا واطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. موريتاني ما يتكار ما يخلي الكلام. ما قالوا لك بويا واطيعوا الله وأولي الأمر منكم. والغريب يا رسول واطيعوا الله ما يغفو عنه واطيعوا الرسول ما يغفو عنه وأولي الأمر منكم يغفو عنه يدينسوا عنه. كله يعطيك لخلة معذرة. انت اطيعوا الله ما انما شيء عنها. قال انت قال لك اولا اطيعوا الله وقال لك اطيعوا الرسول وولي الامر لا حد ذكر في بعد منين جابت بعد طاعة الله وطاعة رسوله. لما لا ترصف وتوضح للناس وتهددها وتخوفها الا وولي الامر وتخلي طاعة الله وطاعة رسوله. اذا معناها انك انت عندك غرض. شوفوا قالوا العلماء ان كلام مولانا ما تتأمل فيه ماذا هو لكن جاوب عليك كبيات سابق يخلقوا كبيات طرق فلا يتلود الجواب عليهم هو لك مذكر قاع ما فات خلقوا. لأن مولانا يعلم ما كان حتى قال إن مولانا نهل النار يوم القيامة من يعذبوا دور يقولوا كذا هما هاتوا قاعد أخلوا النار. مولانا واقف يقول الناس إلهي تقول الناس عند الموت وعند الجنة وفي النار وهو ما أهله قاع ما يدخل. لأن القرآن نقل إلينا ما كان وما سيكون وما هو كائن وكيف يكون إذا كان حتى قال إن مولانا عنكم إلا سمعتوني. مولانا يقول إن جل وعلا يقول إن يا عبادي لا ترحموا بالكفار وأعدائي إذا سمعتوهم يهربوا ويقولوا يا مولانا عارف سامحنا وكذا لا يدبكم قلوبكم أنا نعلم إنهم مكينتهم ما فيها شيء. قالوا التوبة الصادقة. قال مولانا ولو ردوا ولو ردوا معناها لو أن الكفار ينعذبوا يوم القيامة ردهم للدنيا أخرى وخلي بينهم العمل لرجعوا إلى عملهم المسلس. ولو ردوا لعادوا لماره عنه وإنهم لكذب. ويقول إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. عليها خارج من المخارق مخلقة مكينته ما فيها قراب من الاستعداد للتعامل مع مولاد. الا يتصدى برس شور مرضات مولانا تتوقف. اسمعوا هذا من بلاغة القرآن، قالوا ان القرآن مدي من اعجازه ويعلم ان موريتاني دول طرطقوا فيها واحدين وتلمون لا واريد من يبتوه منكم. جاب لنا رواية غريبة، قالنا يا ايها الذين امنوا واطيعوا الله، وخلاها على طول واطيعوا الرسول. شوف مولانا قال عن نفسه واطيعوا، انا هاطيعني لا اسمع لي مو على طول. والرسول قال واطيعوا الرسول، قال انها اطيعوا ان الحظ واولي الامر قال اطيعوا. ما قال يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واطيعوا اولي الامر منكم ان الحظ واولي الامر قال اطيعوا. وخلى لهم الذاكرة قاع ما فيها عود. عقبات قال عارفهم اطيعوا، وغفر عليهم اللي قال لهم بك القدام. شو سالهم؟ قال واولي الامر منكم. شوف الرسول ما شرط عليه عود منكم، الا ان يقول لكم الشيخ سمعوا له يعملوا كين وبرجع زي ولا تعرفوه ولا قد شفتوه. بينما اولي الامر لا بد من يعود منكم، معناها تعرفوهم تكفي من العبهم سريع. اذا نقلع عنهم من الاول اقلع اطيعوا، ومن قدام كسفهم وقيدهم منكم. عاقبات قال ان عاكم اللي قايل اوصيتكم على اولي الامر وقلت انهم منكم وقلعت عنها اطيعوا، مجرد تختلفوا معاهم فاروا عليهم يفرطوا عليكم ذا العنده. قال فان تنازعتم في شيء ايوه قال فردوه الى الله والرسول وقلع واولي الامر. قال ان الذين تختلفوا في شوي اجبوا في المصحف، خرصوا المصحف وخرصوا الحديث اللي قال لكم الازرق، قال لكم مولانا واولي الامر يا الله يسكت صاحب الامر، لانه لا يرجع اليه عند التنازع، وانما الذي يرجع اليه قال الله وقال رسوله. قال واولي الامر منكم. شوف اقلع اطيعوا عنه وقيدهم من قدام منكم، وعودا قال المجرد يخلق تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول واقلع قاع واولي الامر قاع، لا تردوا لهم ولا كلمة. لا فهمتوها ولا ما فهمتوها؟ الداني يخلق قاع تنازعتم في شيء قولوا استسكت، لكن مؤامرين نطيعوك وعند مرين خلق النساء انت مبنى عندك حق تدخل. حالين انا عارف الناس العدلوا على ضوء الكتاب والسنة، ذيك الى الله معناها الى القرآن والى الرسول معناها الحديث وما نجمع عنهما، ويصبح قاع ولي الامر كان مديون بشروط يتب الحال ماشي، ومجرد يختي خلاف اصبح قاع موفق. وهذا عنكم ما ينقال به، ولذلك ما تلحظ علماءنا لجلاء يوطوا هذا ويوضحوه للناس بطريقة. الواحد اللي يطيع الله واطيع الرسول واولي الامر منكم يا عباد الله واولي الامر منكم. ومبشركم بروايه ان موريتاني ما هي مطبقه باولي امركم، ما تعرفها قاع تعرف كل سويلم هاي ما هي مطبقه باولي امر منكم، ما فيها دار الا قليلا ما هي مكسوره، وتجريها يا رايها لكم اللي يعرفها مكسوره، وعرفت هذه اكثرها مكسوره. موريتاني واولي الامر منكم الا في الدين، يا غير عند من يتعود في الدنيا والله ما يلحق لي الدار الا قاعد ما تفلتر هو الدنيا حاله. إذا موريتاني نيت الحق دينيتها ما في واولي الامر منكم، ونيت الحق دينها واولي الامر منكم. ريبات السارين عليهم يضول العمال سارين صبحوا الدار واقفه، ويجوا هذيك الساعة القرض الحرس الوطني ويظل يدقدق الضياء، ويباتوا السارين والله لا دقدقتوها يا دنان دقدقت من عدوها احنا الليلة هذه، ويباتوا لك موريتاني صابروا وصابروا ورابطوا على سبة دويرة مقزورة. يا غير عند منين تقول لهم اتقوا الله وعدلوا كذا، يقول لك بويا واريد امري منكم هذه هي موريتانيا ان كنتم لا تعقلون. موريتاني خارج من الدين تطبقوا الله في الله امور معينه، يا غير انت دورها تسقى مبدا الله يلطف ليك الساعه هون المظاهرات تطمر طمين خرصه ماليك هل فيجو دبو سريد مقبيها واحده، ولين تقول له اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا ما بقاش فيها مجروم، ترى ما علمت هذه خارج البروليو قول له واوري الامر منكم ترى القهر بده بوسيف الطنق شيطان يا غير عند منين الصيعو التغيير المنكر ومسيره ترضي مولا الحق حق اولك اخوي ما عند الله واوري الامر منكم هذه هي موريتانيا الله يحلم واوري الامر منكم اطيعوا الله واطيعوا الرسول واوري الامر انقلع تطيعوا عقدك مقيد منكم عقدك مجرد يخلق تنازعتم لا يرجع إليه وإنما يرد الأمر إلى الله ورسوله عقدك قال إن مولانا جل وعلا إنني إن السمع ولي الأمر ورغم أنكم ولي الأمر الأول يدخلوا في العلماء إنني إن السمع للعالم الفتوى ما هي صحيحة أنا ما كان مؤمن تعرفوا الدليل عليها شنو إنه قال إن أولا يا أيها الذين آمنوا نادانا بأننا مؤمن يا غير عند منين خلق الاختلاف والتنازع قال انه يروح سمعوا يا عبادي يريد تسمعوا فتوى ما هي موافقه لشريعتي وتتبعوها اراني ذيك الايمان اللي عيطت لكم بها راني قال قال فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله قالوا قوة يقولنا امنوا وبعدها يقولنا ان كنتم تؤمنون قالوا نعم معناها ان عدتم مؤمنين حقيقه ماكم لا يترفعوا معه الى قول الله والى قول رسوله ونين يظهر لكم انكم تصلتوا لحد ثاني معناها انيك امنوا ماكم من اهلها يسمعتوه ولا ما سمعتوه وقالوا بعض المفسرين على ان خالد صحابي انه ارسله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية قال للمشي للقتال في سبيل الله لما يمشي فيها النبي صلى الله عليه وسلم خارج مشيات يمشي فيهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم الغزو وذوك المشيات للقتال في سبيل الله ما يمشي فيهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم السرية ونخالق السرية مشاها النبي صلى الله عليه وسلم وزعم عليهم زعمهم وانه قيم ماشي معهم صحابي وانه اصلا مولى مزاح كثير المزاح يمازح اصحابه وش قال مدى مسافر وانه حناهم ينهار مثلا هم كيل يتعابوا وش يتبرم عليهم وقال قال السلام عليكم قالوا عليكم السلام حصارهم كامل والصحابة لا شو مكونون اللي إن الواحد منهم ما يبوا انشر لك ما يقوم بالسلام عليكم ورحمة الله إن يقول واحد منهم أصبحت أنعم صباحا وخلق لك وكيه صباح الخير نوعهم من الفكوجايه موريتاني صباح الخير صباح النور ما نظل صباح الظلم أصبر ما هو صباح النور يعني تقول له صباح النور يقول لك صباح الخير من يقول لك صباح النور أصدر يا خيمة يا صباح النار أنت تقلع السلام عليكم اللي يسمى اسماء الله وديره بل النور هل هناك نور ما ثم نور ثم نار تحية المسلمين اللي حتى ليس تدخل الجنة تلقوا لك فيها الملائكة اللي ما خارجة تحية أفضل منه تحيتهم يوم يلقونه السلام والملائكة يدخلون عليهم من كل باب السلام عليك تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون السلام عليك هذا من سلام السلام قولا من رب الرحيم وتدائر في بلدها صباح الخير وصباح النور أصلت فو يا خي سوف أنا ما نقول فلان ولفلان لعل واحد منكم يعود الليلة قاع أهرب من الصنة وذقط جاري يقول هو عين علي أنا ما هو فالك عيني على فرنسا العادية شورها قالوا عن الصحابي هذا ترى يمازح اصحابه انه قال لهم طبعا قالوا تعالى صارهم كامل قال لهم طبعا ما النبي صلى الله عليه وسلم امركم تطيعوني ولا تخالفوني قالوا والله ما له حظكم على ذلك قالوا والله قالوا ما يوقدونا ابو حفره ما نعوده قالوا وقدوا هي قدوا قالوا ما يدخلوا فيه قالوا ما يدخلوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما يدخلوا فيها قالوا وحدين يدخلوا فيها بنا طبعا ما امرنا ولا عند يكون عدل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الامر هو لا الخالف قالوا وحدنا غيرين كلام انا قالوا احنا قاعد تبع النبي صلى الله عليه وسلم خايفين من النار كيف نعود خايفين من النار باتباعه وحنا يدخلون في النار ما يصح ما ان قالوا هنا سمعوا لك فرده اللي هذا ما ادري طبعا احنا قاعد كامل مهربنا لا خوف من النار اذا ندخلوا في النار هذا ما يجد صح الشريعه ما تجي تعود متراقبه ابا وجاهم عن تيتو بابا باو يسمع قالوا ما يعراكم بعد خالفتوا بيه نسرة ما تعرفوا انه قال لكم انكم اطيعوني تو هو لا يمازح يعني انا عرف لكن فيهم متفاصل ولا عايد يعدلوا قايد العسكري اياك يعرف يا كانوا الصنادرتوا مستعدين لكل شيء والله فيهم تردد ان القايد اللي مجرد يريني قيم بالكتيبة والله الفرقة اللي معاه يا تسابق يواجه بها العدو يطرح لها امتحان يشوف اللي منها قدش يقلعوا واللي منها مستعد للتضحية يقيم به لعل يقولهم قيم وخبطوا لهم فيهم واحدين قاع ما هم مستعدين يضيعوا قدام العدو قبل هو واختار يعدل للصورة لو صورة مزاح غير ما يختبر عزائمهم اما هو اخبارهم يدور بصحابي جليل ومقدموا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الفايدة عقبوا القضية حكموها وعادوا مختلفين جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم طرحوا لي القضية قال لهم لو انكم ادخلتوا فيك النار ما توقفوها قال عود عليكم عذاب الله الى الابد لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق قال لهم لكن اللي فهمته هو الخالق لا طاعة لمخلوق لا قلت لكم طيعوا طيعوا لك اطيعوا كامل الا بشرط طاعة مولا لا تتركوا ابدا طاعة الله ولا طاعة رسوله مسألة خالق لا فهمتوها ولا ما فهمتوها أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أيوة هذه الآية قالوا أنها من معجزات القرآن وأنها فيها تكبر الأمة المحمدية غريبة تعرفوا شنو معكم عندين الكفران قالوا أن هذه الآية يدل على الأمة المحمدية أنها لا تجتمع إلا على حق أنك نشوف الأمة كاملة المحمدية علماءها وفضلائها متفقين على رواية يعمل لك ما اجبرت لها آية ولا اجبرت لها حديث قام وعينيك وعدل داخل شفت عليه علماء المسلمين وهل الخير يعمل لك ما رأي شد اللي قالوا هذا مقبول من ملي قالوا لأن مولانا قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول افهم من هذا أنكم وإن اتفقتم كأنكم قاع لا تردوه إلى الله ولا إلى الرسول لأن الله لا يجمع كلمتكم إلا على الحق قالوا أمرهم عند التنازع أن يرجعوا إلى الكتاب والسنة وترك المفهوم لوها وهو معناها أنكم وإن اتفقتم فتلك علامة على أنكم على رضا الله ما لله يجمع قلوبكم إلا على ما يرضيني أبدا والله ما فهمتوا إلا كيف آية إلا كيف آية أخرى في القرآن ما لك وحدك ما هون حد منكم سيعرف الا الشيطان ما سوتكم كان فيكم حد يعرف ابي اللي يعرف جدي واحد قبل يوم يقول لي انا بعد كنت اعرف ابي بالضبط يمكن اسمع ويقول لي كنت اعرف موريتاني في النصوص اسمعوا ويقعد يعود يعرف الله اعلم المهم ايه انا قبل كنت الحمد لله في الدروس شوف لكن ايه من القران فيها عصمه لهذه الامه غريبه قال عن راك السياسه بها اللي تدنس الناس وتضيع وغيرها المولانا قال وين طائفتان من المؤمنين العياذ بالله اقتتلوا تقاتلوا بيناتهم قالوا فأصلحوا بينهما قالوا أصلحوا بينهما ذو الله يصلحوا هرمشنهما قالوا الكلمة طائفتان من المؤمنين وفما الدخرة قال أصلحوا بينهما معناها أن فم طائفة لا تشتركوا في القتال بينهما لأن أصلحوه لما يجد يصلح ما هو حد ما هو من طرف العالم يعود من زر ما يجد يعود يصلح بها اللي الزر مرض وحد مريض ما يجد في الحقيقة وشيخ والله ياك ما هو زين عنكم هذا هو المكره يا غارك في السياسة ولا غلط لي فيها رقاهم شيتي لبليدة لاني نطالع عليها نقضي الفوائد نرجع وترك خلص أوقات البيت يعني ما كنت فاطر قال مولانا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقروه وحدي يقول له وقلبوا لك لمو حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون يعني تطالع أنت على أنهم غيروا لك الأمور وقلبوها يرجع نبي الله بعيدا منها نافرة ويصبح الناس خرج ثقيل عليهم أنه يرجع عن ذيك الرواية يبقى وهل النفاق واحد ينزل عنده ورسول الله فيه اللي طلعوا مولانا على الخصائص يجي بعيد قالوا على أنه قال مولانا وين طائفة تاني من أن اقتتلوا فأصلحوا أن أصلحوا طائفة أخرى ما تقاتل وأن هذا دليل على أن هذه الأمة لابد من يتم حافظ مولانا فيها طائفة ما هم صادينها كلها صاد ما هم جابرين عود من الزر ولا هم من ذاك الزر يقد يزان عندهم عملية طائفة مرة يزان عندهم طائفة يا غير انهم يعود وقاعد كاملين في كفة مستحيل مستحيلة ابدا باطل، لا بد من عود عنده تميز. إياك لا قالوا للناس تهنفة سافر كان أنا راكين عود من الزر إن أطلع عليهم من برغول أيها الناس اتقوا الله ونباتهم في الصب مقار الله وقال رسول درت ما عليه تلتون لك عادة اتقوا الله معناها عود معنا إحنا وازعلوا كلام معاها كذا ويتم كلامك دائما يفسر بالناس على الزر يريد عود الناس عارفة على أنك أنك معنا هي لله عود الأطراف كاملة كلها يصنت منك بي يعرف أنك ملك من حد الله يسمعتوها لنا سمعتوها لا بد الحد يدور التميز أنه يبعد يخرج لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إذا الله أولى بالرضا من فاسق اللي هو الحديث وعجاب البيت والحقيقة الله أحق بالرضا من كل أحد إن يرضى مولاك لا تسوي ورين ما يرضى مولانا لا تسوي احكام الفيه وليالي كارك تلحق الناصر اللي تسرق على السياسة قل المولانا حضر تسرق تعليها راضي عنه قال لاني نجمع معك اجمعين قال لفي قصر عمره مكسور عمر خاله عدر النوسان مكسور ايش يدفع نهاريه لندوره قاعنا يشبره قال منه ما يقدر يتجدع وهو لك اللي انا حدك تسرق عليها قرب له من هذا وقرب لك من هذا ويوم ما قال هو لك مات. الله يخليك وصلا وصلا ذكرني بأحد من اخوهم اني اصلا اركي رجاجني نفطن لانه مثلا عجلان حتى متحمس للزري عنده قاعدة اللي منها بعد قلبه شوي فيه شيء ايمان لا يتعود تختاره يثقل قول له الله أفلان هذا اللي تدعي له يحشرك معه الماري تقول هالو تفطن له مستحالة يحشرني معه الصماني مستعد له أي وش لك صيص لك قول له الله يديركم فكبر واحد يعملكم تعود حفرتكم معه يقول لك ما هو فالي ما هو فالي كما لك تقول انه من ياقوت انه ما كيف بس ايه اتهار منه ما تبقى تعود من زره لماذا تدعينه ويعطيك لك يا هو لك هو يدعي له ويقول لك صدق وامين وعالم مولانا ما كنت شو عالم مولانا قول له الله يحشرك معه ما تقول هارو ما افطنت عادل يتكهز عنك اللي وراه ها انت عايد هاك نفتك انا الصمان دور نحشر معه ايوه قول لك واضحة يا حي هذا النال اللي كامل شفتوه يلوذ الحد قول له الله يحشرك معه يا خي الله يحلم الشاب الله يحلم على كل حال احنا درسنا الليلة لا لا رضا لا ترطاعة لمخلوق في معصية خاصة فالله أولى بالرضا من فاسق راجل ان شاء الله قاعد ما فينا الفسق وان اللي منا فيه فسق والله شيتوب المولانا ويصدق نصلح كامل سمعتوا انتهى الوقت كلية ايه وخلاص اه وفهم ادنى في الكلام الا هو يا قاع اللي قاصبك حتى لمه لمه ايه نعود يسلمك وقت اخر تجيني هون ان شاء الله صلاة العصر ورا العصر شمالك شمالك راني ما هو رسميا الا شمالك يعني ان شاء الله هون يقعد لكم هون وعود سؤالك قول لي انا قطريت السولك كذا تفقدني بانك تسال الدي ان شاء الله هون جاوبك وفي الليل خارج الله القدر من الدرس وني نسلم من صلاة العشاء ما على باس قيم وكان مسيد وقفر ويوفد كما يقول لا استفدت هذا كان يجال الحمد لله الحمد لله ذلك من فضل الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطانك اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلال والإكرام حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح سألك اللهم بجميع أسمائك سألك اللهم بجميع صفاتك سألك اللهم بيالك كله اللهم إنا نسألك بيالك كله لا تملك لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دنا إلا أديته ولا عدوا إلا كفيته ولا مرضا إلا شفيته ولا مكروها من جميع المكاره إلا قدرته اللهم اجزلنا من جميع المكاره اللهم إنا نعوذ بك من كل مكروه علمناه ولا نعلم اللهم إنا نعوذ بك من كل مكروه من جميع مكاره الدنيا ومكاره اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الشاملة الدائمة في الدنيا والدنيا اللهم هب لنا منك العفو والعافية المعافاة الشاملة الدائمة في الدنيا والدنيا اللهم هب لنا منك العفو والعافية الشاملة الدائمة في الدنيا والدنيا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.